لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسير الرياء من أنواع الشرك الأصغر، والرياء في اللغة مشتق من الرؤية أو من الإراءة، يقال فعله رياء أي ليراه الناس فيحصل على الصيت والذكر. وأما الرياء في الاصطلاح فهو إبهار العبادة بقصد إراءة الناس، أو هو التصنع للمخلوق، كالمسلم الذي يعمل لله ويصلي لله، ولكنه يحسن صلاته وعمله ليمتدحه الناس. ووجه المطابقة بين المعنيين أن المرائي يقصد رؤية الناس لعمله، والرياء محرم بنص الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني وغيره. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الرياء. يقول الله يوم القيامة: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. أخرجه الإمام أحمد وغيره، وصححه الألباني. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وصححه، كلهم أخرجه من حديث شداد بن أوس. وفي الحديث الأول: سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرياء شركا خفيا، فما وجه التسمية؟ الجواب: لأن صاحب الرياء يظهر أن عمله لله عز وجل، ويخفي في قلبه أن العمل لغيره جل وعلا، أو لأن صاحبه يقع فيه دون أن يلقي له بالا، فمن هنا كان خفيا. ويشهد لهذا المعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء. أخرجه الحاكم وصححه، وصحح أوله الألباني في صحيح الجامع. وأما السمعة فهي أيضا من أنواع الشرك الأصغر. والسمعة في اللغة مشتقة من السماع أو من الإسماع، وهي ما يسمع به من صيت وذكر، يقال فعل ذلك رياء وسمعة، أي ليراه الناس وليسمعوا به. وأما السمعة في الاصطلاح فهي إظهار العبادة بقصد إسماع الناس، أو هي تحدث الإنسان بأعماله التي عملها ليمدحه الناس بها. ويدخل في ذلك أن يعمل العمل ليلا ثم يحدث به الناس في النهار. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء يتعلق بحاسة البصر، وأما السمعة فتتعلق بحاسة السمع. فإطلاع المسلم الناس على ما يصدر منه من الصالحات طلبا للمنزلة والمكانة عندهم، أو طمعا في دنياهم، إن وقع ذلك أمامهم ورأوه فذلك هو الرياء، وإن لم يقع أمامهم ولكنه حدثهم به فتلك هي السمعة. قال العز بن عبد السلام: الرياء أن يعمل لغير الله، والسمعة أن يخفي عمله لله ثم يروح بعد ذلك ليحدث به الناس. فالفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء يتعلق بحاسة البصر، وأما السمعة فتتعلق بحاسة السمع. والسمعة كالرياء محرمة بنص الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأما السنة ففيها قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، أخرجه البخاري ومسلم. وقد ينقلب حكم الرياء والسمعة من شرك أصغر إلى شرك أكبر بأحد ثلاثة أمور: أن يرائي الإنسان أو يسمع بأصل إيمانه، يظهر أمام الناس أنه مؤمن ليعصم دمه وماله. وأما الأمر الثاني فأن يغلب الرياء والسمعة على أعمال الإنسان. وأما الأمر الثالث فأن يغلب على أعماله إرادة الدنيا، بحيث لا يريد بالعمل وجه الله جل وعلا. وأما حكم العبادة إذا اتصل بها رياء أو سمعة، فإذا كان قصد العابد بعبادته مراعاة الناس من الأصل فهذا مبطل للعبادة. أما إذا طرأ الرياء أو السمعة أثناء العبادة فلا يخلو حال العبادة من أن يكون أولها مرتبطا بآخرها كالصلاة مثلا، فتبطل جميع العبادة إذا لم يدافع الرياء أو السمعة وسكن إليهما. أما إذا لم يكن أول العبادة مرتبطا بآخرها كالصدقة مثلا بمئة جنيه أخرج خمسين منها وقد دخلها الرياء فهذه باطلة، لأنه قد خالطها الرياء والسمعة. وأما الخمسون الأخرى فإنها تكون صحيحة وليست بباطلة. وجماع ما يرائي به أهل الدين خمسة أمور: الأول الرياء بالبدن، وذلك بإظهار النحول والصفاري ليوهم بذلك شدة الاجتهاد وعظيم الحزن على أمر الدين وغلبة خوف الآخرة، وليدل بالنحول على قلة الأكل وبالصفاري على سهر الليل وكثرة الاجتهاد. وكذلك يرائي بتشعيب الشعر ليدل به على استغراق الهم بالدين وعدم التفرغ لترجيل الشعر. وأما القسم الثاني فهو الرياء بالهيئة والزي، وذلك بأمور منه: إطراق الرأس في المشي، والهدوء المتكلف في الحركة، وإبقاء أثر السجود على الوجه، وغلظ الثياب، ولبس الصوف، وتقصير الأكمام، وترك تنظيف الثوب، وتركه مخرقا. كل ذلك يرائي به ليظهر من نفسه أنه متبع للسنة فيه ومقتض فيه لعباد الله الصالحين. وأما القسم الثالث فالرياء بالقول، وذلك بالوعظ والتذكير والنطق بالحكمة وحفظ الأخبار والآثار لأجل الاستعمال في المحاورة والمجادلة إظهارا لغزارة العلم ودلالة على شدة العناية بأحوال السلف الصالحين، وكذلك بتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكلفا في مشهد من الخلق، وإظهار الغضب للمنكرات وإظهار الأسف على مقارفة الناس للمعاصي يفعل ذلك كله على غير عادته تكلفا من أجل أن يراه الناس وأن يسمعوه، مع تضعيف الصوت في الكلام وترقيق الصوت بقراءة القرآن ليدل بذلك على الخوف والحزن وادعاء حفظ الحديث ولقاء الشيوخ وبالمبادرة إلى الحديث. يقول هذا صحيح وهذا غير صحيح من غير أن يسأل عن ذلك ومن غير أن ينتظر حكم من قال الحديث، فيبادر بذلك القول إظهارا للفضل منه إلى غير ذلك من الأمور. وأما الرياء بالعمل كمراءاة المصلي بطول القيام ومد الظهر تكلفا وطول الركوع والسجود بمحضر من الناس وإطراق الرأس وترك الالتفات وإظهار الهدوء والسكون والتكلف في تسوية القدمين واليدين، وكذلك بالصوم والغزو والحج وبالصدقة وبإطعام الطعام. وأما القسم الخامس فالمراءاة بالأصحاب والزائرين والمخالطين، كالذي يتكلف أن يستزير عالما من العلماء ليقال إن فلانا قد زار فلانا، وكالذي يكثر ذكر الشيوخ ليري أنه لقي شيوخا كثيرين واستفاد منهم فيباهي بالشيوخ. وعلى كل فأنواع الرياء كثيرة لا تنحصر، وأقبح الرياء ترك الرياء من أجل الرياء. قال الذهبي في السير: قال داود بن الحسين البيهقي: سمعت إسحاق بن راهوية يقول: دخلت على عبد الله بن طاهر الأمير وفي كمي تمر آكله، فنظر إلي وقال: يا أبا يعقوب، إن لم يكن تركك للرياء من الرياء فما في الدنيا أقل رياء منك. وقال أبو علي: محمد بن عبد الوهاب الثقفي: ترك الرياء للرياء أقبح من الرياء. وهذا باب خفي جدا ويتورط فيه كثير من الناس لعدم الاهتمام بأمثال هذه الآفات التي تعرض للقلوب. وقد يتخذ المرائي ما يحلو له من أساليب الرياء ويتفنن في ارتداء الأقنعة المزيفة التي تظهر تفضله وتخفي زيفه، فقد يبدي حزنه وقلة أكله وعدم مبالاته لأمر نفسه لاشتغاله عن ذلك بالأهم من أمر عبادته، وقد يتزيى بزي الصالحين كإطراق الرأس والهدوء في المشي وإبقاء أثر السجود على الوجه وقد يجتهد بالوعظ والتذكير وحفظ السنن ولقاء العلماء، وقد يطيل أركان الصلاة ويبالغ في حسن أدائها مع إظهار الخشوع فيها، وقد يكثر من الصيام والحج واتخاذ الأصدقاء وإكثار الزائرين ليوهم الناس بما له من المكانة، وقد يتصدق ويتظاهر بالعطف على الناس لينال الثناء من العباد. فأنواع الرياء بالأقوال والأفعال كثيرة لا تحصى، وليس للمراء غرض إلا طلب الجاه وطلب المنزلة واشتهار الصيت حتى تنطلق الألسن بالثناء عليه ويجلب من أغراض الدنيا ما يسعى إليه. هذا الرياء عياذا بالله والعياذا بجنابه الرحيم حرام وكبيرة من الكبائر لما ينطوي عليه من الكذب والتدليس والغش والاستهزاء بالله تعالى، لأن هذا المرائي لم يقصد بكل أعماله المزخرفة المنمقة وجه الله تعالى ولا القرب منه، مع تظاهره أنه على غاية من التقرب إلى الله عز وجل. ومن ثم كان الرياء من كبائر الكبائر المهلكة، ولقد سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشرك الخفي، وهو أيضا شرك أصغر يقابل الشرك الأكبر الذي هو الكفر بالله تعالى واتخاذ الأنداد والشركاء لله جل وعلا. وقد حذر الدين من الرياء ونفر منه وبين عواقبه ومفاسده وأضراره، فليس يسلم للمرائي عمل عند الله ولا يكاد يستمر له معروف، لأن أهداف المرائي محصورة في المصالح العاجلة، فإذا ذهبت أو تعرضت للذهاب أسفر عن قصده الكالح وانحسرت تصرفاته الخاسرة التي كان يتظاهر بنظافتها وإخلاصه فيها. ولذلك قيل: ما كان لغير الله فهو المنقطع. فالرياء يحبط العمل ويذهب الأجر ويستدعي المذمة والوزر. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فليس عمل المرائي إلا كأباب على حجر أملس نزل عليه المطر فذهب به ولم يبق له أثر. وهكذا الرياء لا يترك لعمل المرائي من ثمرة عند الله عز وجل، فالمرائي خاسر في النتيجة لأنه أبطل سعيه وأضر بنفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به. أخرجاه في الصحيحين. قال النووي رحمه الله: سمع بتشديد الميم معناه أظهر عمله للناس رياء وسمعة، سمع الله به فضحه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، ومن رأى أي من أظهر للناس العمل الصالح ليعظم عندهم. رواه الله به، أي أظهر سريرته على رؤوس الخلائق. وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اليسير من الرياء شرك. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن ناسا قالوا له: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البخاري. فاختلاف المواقف وانتحال المعروف أمام الناس وإخفاء الزغل والدغل عن العباد إنما هو خلق من أخلاق المنافقين ومظهر من تصرفاتهم المشينة. قال الله جل وعلا فيهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. في مختصر المنهاج فصل في بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات، وبيان الرخصة في كتمان الذنوب وكراهة اطلاع الناس على الذنب وذمهم له. وهذا إنما يورد في مثل هذه الحال لأجل ألا تشتبه الأمور، وحتى لا يظن ما ليس برياء رياء، وحتى لا يقع المرء في الوسواس، وإنما يكون عارفا لما يقع منه رياء أو غير رياء من أجل أن يكون على بصيرة من أمره وعلى استقامة في سيره. فأما الأول فاعلم أن في إصرار الأعمال فائدة الإخلاص والنجاة من الرياء، وفي الأظهار فائدة الاقتداء وترغيب الناس في الخير. ومن الأعمال ما لا يمكن الإصرار به كالحج والصلاة، والمظهر للعمل ينبغي أن يراقب قلبه حتى لا يكون فيه حب الرياء الخفي، بل ينوي الاقتداء به. ولا ينبغي للضعيف أن يخدع نفسه بذلك، فإن مثال الضعيف مثال الغريق الذي يحسن سباحة ضعيفة، فنظر إلى جماعة من الغرقى فرحمهم وأقبل عليهم حتى تشبثوا به فهلكوا وهلك معهم. فأما من قوي وتم إخلاصه وصور الناس في عينه واستوى عنده مدحهم وذمهم فلا بأس بالإظهار له، لأن الترغيب في الخير خير. وقد روي ذلك عن جماعة من السلف أنهم كانوا يظهرون شيئا من أحوالهم الشريفة ليقتدى بهم، كما قال بعضهم لأهله حين احتضر: لا تبكوا علي، فإني ما لفظت بخطيئة منذ أسلمت. وقال أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى لابنه: إياك أن تعصي الله تعالى في هذه الغرفة، فإني ختمت فيها 12,000 ختمة. ونحو ذلك كثير من كلامهم رحمهم الله تعالى. وأما الرخصة في كتمان الذنوب فربما ظن ظان أن كتمان الخطايا رياء، وأنه لكي لا يكون مرائيا وقد وقع في الذنب فعليه أن يظهره. أما إذا أخفى ذلك الذنب الذي ستره الله تعالى عليه ولم يظهره فإنه يكون مرائيا، فهذا التباس. ربما ظن ظان أن كتمان الخطايا رياء، وليس كذلك، فإن الصادق الذي لا يرائي إذا وقعت منه معصية كان له سترها، لأن الله يكره ظهور المعاصي ويحب سترها. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عز وجل. أخرجه البيهقي والحاكم وإسناده جيد، فهذا وإن عصى بالذنب لم يخلو قلبه من محبة ما أحبه الله عز وجل، وهذا ينشأ عن قوة الإيمان. وينبغي أن يكره ظهور الذنب من غيره أيضا، فهذا أثر الصدق فيه. ومن ذلك أن يكره ذم الناس له، من حيث إن ذلك يشغل عقله وقلبه عن طاعة ربه جل وعلا، فإن الطبع يتأذى بالذم. وبهذه العلة أيضا ينبغي أن يكره المدح إذا كان يشغله عن الله عز وجل، وعليه أن يلتفت إلى هذا المدح، وأن يحارب الشهوة الخفية في النفس، لأن ذلك يستغرق قلبه ويصرفه عن الذكر، فهذا أيضا من قوة الإيمان بالله عز وجل. وأما ترك الطاعات خوفا من الرياء، فإن كان الباعث له على الطاعة غير الدين فهذا ينبغي أن يترك، لأنه معصية لا طاعة فيها. وإن كان الباعث على ذلك الدين وكان ذلك لأجل الله رب العالمين خالصا، فلا ينبغي أن يترك العمل، لأن الباعث الدين. وكذلك إذا ترك العمل خوفا من أن يقال إنه مرائم، فلا ينبغي ذلك، لأن هذا من مكائد الشيطان الرجيم. قال إبراهيم النخعي: إذا أتاك الشيطان وأنت في الصلاة فقال إنك مرائم فزدها طولا وحسنا. وأما ما روي عن بعض السلف أنه ترك العبادة خوفا من الرياء، كما روي عن إبراهيم النخعي أن إنسانا دخل عليه وهو يقرأ في المصحف فأطبق المصحف وترك القراءة وقال: لا يراني هذا أني أقرأ كل ساعة. فهذا محمول على أنهم أحسوا من نفوسهم بنوع تزين فقطعوا العمل. وأما بيان ما يصح من نشاط العبد بسبب رؤية الخلق وما لا يصح من ذلك، فقد يبيت الرجل مع المتهجدين فيصلون أكثر الليل، وعادته هو إذا خلى بنفسه أن يقوم من الليل ساعة ولا يزيد، ولكن إذا بات مع أولئك المتهجدين الذين يصلون أكثر الليل وافقه، أو كانوا يصومون فيصوم، ولولاهم من بعث هذا النشاط، فربما ظن ظان أن هذا من الرياء، وليس كذلك على الإطلاق، بل فيه تفصيل، وهو أن كل مؤمن يرغب في عبادة الله تعالى، ولكن تعوقه العوائق وتستهويه الغفلة، فربما كانت مشاهدة غيره سببا لزوال الغفلة واندفاع العوائق. فإن الإنسان إذا كان في منزله تمكن من النوم على فراش وطيء وتمتع بأهله، فإذا بات في مكان غريب اندفعت هذه الشواغل، وحصلت له أسباب تبعث على الخير، منها مشاهدة العابدين. وقد يعسر عليه الصوم في منزله لكثرة المطاعم، بخلاف ذلك إذا ما كان في غير منزله، ففي مثل هذه الأحوال ينتدب الشيطان للصد عن الطاعة ويقول: إذا عملت غير عادتك كنت مرائيا. فلا ينبغي أن يلتفت العبد إليه، وإنما ينبغي أن ينظر إلى قصده الباطن ولا يلتفت إلى وسواس الشياطين. وعليه أن يختبر أمره بأن يمثل القوم في مكان يراهم ولا يرونه، فإن رأى نفسه تسخو بالتعبد فهو لله، وإن لم تسخو كان سخاؤها عندهم رياء وقس على ذلك. وهذا مقياس الحسن، أن يمثل القوم في مكان يراهم ولا يرونه، فإن رأى نفسه تسخو بالتعبد فهذا التعبد لله جل وعلا لأنهم لا يرونه، وإن لم تسخو نفسه بذلك التعبد كان سخاؤها عندهم رياء وقس على هذا. فهذه جملة آفات الرياء، فكن بحاثا عنها وتفقد نيته، فإن الرياء أخفى من دبيب النمل على الصفات في الليلة الظلماء. وينبغي للمريد أن يلزم قلبه القناعة بعلم الله في جميع طاعته، وإنما يقنع بذلك من خاف الله ورجاه. ولا ينبغي أن يوئس نفسه من الإخلاص بأن يقول إنما يقدر على الإخلاص الأقوياء، وأين أنا منهم؟ أنا من المخلطين. وحينئذ يترك المجاهدة في تحصيل الإخلاص، وهذا مما لا ينبغي أن يكون، لأن المخلط إلى البحث عن الإخلاص أحوج. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تنوعت عبارات العلماء في الإخلاص والقصد واحد، فقيل الإخلاص هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، وقيل الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، وقيل الإخلاص التوقي من ملاحظة الخلق، والصدق التنقي من مطالعة النفس. فالمخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له، ولا يتم الإخلاص إلا بالصدق، ولا الصدق إلا بالإخلاص، ولا يتمان إلا بالصبر. وقيل من شهد في إخلاصه الإخلاص احتاج إخلاصه إلى إخلاص، فنقصان كل مخلص في إخلاصه بقدر رؤية إخلاصه، فنقصان كل مخلص في إخلاصه بقدر رؤية إخلاصه، فإذا سقط عن نفسه رؤية إخلاصه صار مخلصا مخلصا. وقيل الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، ورياء أن يكون ظاهره خيرا من باطنه، والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره. وقيل الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق العظيم، ومن تزينه للناس بما ليس فيه، لأن من تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله. ومن كلام الفضيل رحمه الله: فرك العمل من أجل الناس رياء، لأنه لم يخلو عن مراقبة الخلق في عمله، فإذا ترك العمل من أجل الناس فهذا رياء. لكن شتان بين رياء الترك الذي لا يعدو أن يكون خطأ وتقصيرا، وبين رياء الفعل الذي هو الشرك الخفي. والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وقيل لسهل: أي شيء أشد على النفس؟ قال: الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. وقال بعضهم: الإخلاص ألا تطلب على عملك شاهدا غير الله، ولا مجازيا سواه. وقال يوسف بن الحسين: أعز شيء في الدنيا الإخلاص. وكما اجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لون آخر. وقال أبو سليمان: إذا أخلص العبد انقطع عنه كثرة الوساوس والرياء. قال صاحب المنازل: الإخلاص تصفية العمل من كل شوب. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: أي لا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس، إما طلب التزين في قلوب الخلق، وإما طلب مدحهم والهرب من ذمهم، أو طلب تعظيمهم، أو طلب أموالهم أو خدمتهم وقضائهم لحوائده، أو طلب محبتهم له، أو غير ذلك من العلل والشوائب التي عقد متفرقاتها هو إرادة ما سوى الله بعمله كائنا ما كان. والعامل يعرض له في عمله ثلاث آفات: رؤيته وملاحظته، وطلب العوض عليه، ورضاه به، وسكونه إليه. ولا بد من أن يتخلص من هذه الثلاثة. فالذي يخلصه من رؤية عمله مشاهدته لمنة الله عليه وفضله وتوفيقه له، وأنه بالله لا بنفسه، وأنه إنما أوجب عمله مشيئة الله لا مشيئته هو، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأنه لو خلي ونفسه لم يكن من فعله الصالح شيء البتة، فإن النفس جاهلة ظالمة، طبعها الكسل وإثار الشهوات والبطالة، وهي منبع كل شر ومأوى كل سوء. وما كان هكذا لم يصدر منه خير ولا ما هو من شأنه، فالخير الذي صدر من النفس إنما هو من الله وبه، لا من العبد ولا به، كما قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وكما قال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فكل خير في العبد فهو مجرد فضل الله ومنته وإحسانه ونعمته، وهو تعالى المحمود عليه وحده. فرؤية العبد لأعماله في الحقيقة ينبغي أن تكون كرؤية العبد لصفاته الخلقية من سمعه وبصره وإدراكه وقوته، بل من صحته وسلامة أعضائه ونحو ذلك. فالكل مجرد عطاء الله ونعمته وفضله. فالذي يخلص لله تبارك وتعالى ينبغي عليه أن يتخلص من هذا كله. والذي يخلص العبد من هذه الآفة معرفة ربه ومعرفة نفسه. وأما الذي يخلصه من طلب العوض على العمل فهو علمه بأنه عبد محض، والعبد لا يستحق على خدمته لسيده عوضا ولا أجرا، إذ هو يخدمه بمقتضى عبوديته له. فما يناله من سيده من الأجر والثواب إنما هو تفضل منه وإحسان إليه وإنعام عليه، ليس بمعاوضة، إذ الأجرة إنما يستحقها الحر أو غير العبد، فأما عبد نفسه فلا. والذي يخلصه من رضاه بعمله وسكونه إليه أمران: أحدهما مطالعة عيوبه وآفاته وتقصيره فيه وما فيه من حظ النفس ونصيب الشيطان، فقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب وإن قل وللنفس فيه حظ. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته، وهو التفات مادي بدني جثماني، فسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، أخرجه البخاري. فإذا كان هذا التفات طرفه ولحظه، فكيف التفات قلبه إلى ما سوى الله؟ هذا أعظم نصيب الشيطان من العبودية. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، فجعل هذا القدر اليسير النزر حظا ونصيبا للشيطان من صلاة العبد، فما الظن بما فوقه؟ وأما حظ النفس من العمل فلا يعرفه إلا أهل البصائر الصادقون. الثاني: علمه بما يستحقه الرب جل جلاله من حقوق العبودية وآدابها الظاهرة والباطنة وشروطها، وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حقها وأن يرضى بها لربه. فالعارف لا يرضى بشيء من عمله لربه، ولا يرضى نفسه لله تعالى طرفة عين، ويستحي من مقابلة الله بعمله، فسوء ظنه بنفسه وعمله وبغضه لها وكراهته لأنفاسه مع صعودها إلى الله تبارك وتعالى يحول بينه وبين الرضا بعمله والرضا عن نفسه. كان بعض السلف يصلي في اليوم والليلة ما شاء الله أن يصلي، ثم يقبض على لحيته ويهزها ويقول لنفسه: يا مأوى كل سوء، وهل رضيتك لله طرفة عين؟ وقال بعضهم:

وأبى الظالمون إلا كفورا والله المستعان. من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس، ومن عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه. من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس، ومن عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه. وتأمل في ثمرة الإخلاص في هذا الموقف المروي عن الحسن رحمه الله. فقد ذكر المزي رحمه الله تعالى في تهذيب الكمال عن علقمة بن مرثد قال: لما ولي عمر بن هبيرة العراق أرسل إلى الحسن وإلى الشعبي فأمر لهما ببيت وكان فيه شهرا أو نحوه، ثم إن الخصي غدا عليهما ذات يوم فقال: إن الأمير داخل عليكما. فجاء عمر بن هبيرة يتوكأ على عصا له فسلم، ثم جلس مفطما لهما فقال: إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك، وكان قد تولى الخلافة بعد العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فقال: إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك يكتب إلي كتبا أعرف أن في إنفاذها الهلكة، فإن أطعته عصيت الله، وإن عصيته أطعت الله، فهل ترى يا لي في متابعتي إياه فرجا؟ فقال الحسن: يا أبا عمرو، وهي كنية الشعبي، أجب الأمير. فتكلم الشعبي فانحط في حبل ابن هبيرة. قال: ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ وهي كنية الحسن رحمه الله. فقال: أيها الأمير، قد قال الشعبي ما قد سمعت. قال: ما تقول أنت؟ قال: أقول يا عمر بن هبيرة، يوشك أن ينزل بك ملك من ملائكة الله فظ غليظ لا يعصي الله ما أمره، فيخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك. يا عمر بن هبيرة، إن تتق الله يعصمك من يزيد بن عبد الملك، ولن يعصمك يزيد بن عبد الملك من الله. يا عمر بن هبيرة، لا تأمن أن ينظر الله إليك على أقبح ما تعمل في طاعة يزيد بن عبد الملك نظرة مقت فيغلق بها باب المغفرة دونك. يا عمر بن هبيرة، لقد أدركت ناسا من صدر هذه الأمة كانوا والله عن الدنيا وهي مقبلة أشد إدبارا من إقبالكم عليها وهي مدبرة. يا عمر بن هبيرة، إني أخوفك مقاما خوفك الله تعالى، فقال: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. يا عمر بن هبيرة، إن تكن مع الله في طاعته كفاك بائقة يزيد بن عبد الملك، وإن تكن مع يزيد بن عبد الملك على معاصي الله وكلك الله إليه. قال: فبكى عمر وقام بعبرته. فلما كان من الغد أرسل إليهما بإذنهما وجوائزهما، فأكثر من الجائزة للحسن، وكان في جائزة الشعبي بعض الإقتار. فخرج الشعبي إلى المسجد فقال: يا أيها الناس، من استطاع منكم أن يؤثر الله على خلقه فليفعل، فوالذي نفسي بيده، ما علم منه الحسن شيئا فجهلته، ولكن أردت وجه ابن هبيرة فأقصاني الله منه. فينبغي أن يكون العمل خالصا لله، ما استطعنا والله يتولانا برحمته وهو أرحم الراحمين، ولكن لابد من التفتيش والتنقيب، لابد من التنقير في أحناء وزوايا النفس من أجل تطهيرها مما شابها وعلق بها من تلك الآفات المهلكة التي لا يقبل الله تعالى معها عملا، ولا يرضى عن أحد تلوث بشيء من شوائبها، لأن الله رب العالمين لا يقبل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. إلا من أتى الله بقلب سليم بريء من الشرك، بريء من البدعة، بريء من الهوى، فهذا هو القلب المقبول عند الله جل وعلا. قال: وقام المغيرة بن مخادش ذات يوم إلى الحسن فقال: كيف نصنع بأقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال الحسن: والله لا أنت تصحب أقواما يخوفونك حتى يدركك أمن، خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. والله لا أن تصحب أقواما يخوفونك حتى يدركك أمن، خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. فهذا كله إنما هو بحث في طوايا النفس، وما نتكلم بشيء نحذر منه نحن منه براء، وإنما والله ما نعالج من ذلك إلا ما قد أحاط النفس من أقطارها وينصرف الهم إلى التخلص منه، فكلما ذهب منه بعض جد منه أبعاد. وإنا لله وإنا إليه راجعون، فعلى المرء أن يسيء ظنه بنفسه وأن يحسن ظنه بربه وأن يجتهد في معرفة ربه وأن يجتهد في معرفة نفسه، فإن من عرف ربه وعرف نفسه برئ من الرياء والهوى والسمعة ظاهرا وباطنا، لأن الذي يعرف ربه يعرف أن عمله لا يسوى شيئا وأنه لا يرضاه من نفسه لربه. وأما من عرف نفسه فإنها منبع كل سوء ومأوى كل شر، وهي أمارة بالسوء والشر، فكيف يقبل منها عمل؟ والله المستعان عليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.